بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. احتج الخصم على إثبات الجهة والمكان. الجهة هي المكان من حيث الإضافة أو حدود الأمكنة وأطراف الأمكنة بوجوه خمسة. الأول، من أثبت الجهة والمكان لله عز وجل وقال بأن الله عز وجل في جهة الفوق، احتج بوجوه خمسة. الأول، ضرورة العقل، بديهة العقل تجزم هذه البديهة بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه، لا بد لكل موجود أن يكون متحيزا بنفسه أو قائما بالمتحيز، حالا في المتحيز، فيتحيز أصالة أو تبعا، يتحيز أصالة أو تبعا ليكون مختصا بجهة ومكان، إما أصالة أو تبعا. والجواب، منع الضرورة العقلية، وإنما ذلك حكم الوهم، ليس حكم العقل، إنما ذلك حكم الوهم. الحكم على هذه المجردات بأحكام المحسوسات، الأجسام، الحكم على المجرد بحكم الجسم، والجسم لا بد له من مكان وأن يكون مشارا إليه وفي جهة ويكون متحيزا، وما يقوم به من الأعراض يتحيز تبعا لتحيز هذا الجسم، يتحيز تبعا لتحيز هذا الجسم. وإنما ذلك حكم الوهم بضرورته، وإنه غير مقبول فيما ليس بمحسوس، ليس جسما ولا قائما بالجسم، فيما يكون مجردا. ربما يستعان في تصوره، في تصور هذا الموجود الذي لا يكون جسما ولا قائما بالجسم، لا يكون متحيزا ولا قائما بالمتحيز، يستعان في تصوره تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلي، الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي المشترك بين أفراده وعلمنا به، الكلي الطبيعي الموجود في الخارج والعلم بهذا الكلي الطبيعي، الوجود الذهني والوجود الخارجي للكل الطبيعي، فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا، ليسا متحيزين قطعا. أما الأول فلأنه لو كان متحيزا أو حالا فيه لاختص بمقدار معين ووضع مخصوص، كانت هناك عوارض مشخصة، ومع هذه العوارض التي تؤخذ معه معتبرة فيه لا يصدق هذا على كثيرين، لا يصدق على كثيرين لاختلاف الأفراد، لاختلاف الأفراد في الأحياز والأوضاع، فلا يطابق أفرادا متباينة المقادير والأوضاع، فتختلف في الجهات، هذه الأفراد تختلف في الجهات، تختلف في المقادير، هذه العوارض المشخصة لا تكون داخلة في الماهية من حيث هي هي، ماهية الإنسان من حيث هي هي لا يكون داخلا فيها مقدار معين، حيز معين، فلذلك تصدق على الأفراد التي تختلف في المقادير وفي الأوضاع، فلا يكون مشتركا بينها. لو أخذ بحيز معين بمقدار معين لم يكن صادقا على أفراد مختلفة في الأحياز والمقادير. وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين، وإلا لم يكن علما بتلك الماهية، الماهية من حيث هي هي التي لا يدخل فيها العوارض، لا تؤخذ بلحاظ العوارض، لا بشرط تؤخذ، لا بشرط لا تؤخذ كذلك بشرط لا، فإن هذه هي الماهية المطلقة بشرط الإطلاق، ونحن نتكلم في الماهية من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي التي تؤخذ لا بشرط الذاتيات وفقط، من غير اعتبار أن لا يكون هناك عرض مقارنا لها، أو أن يكون هناك عرض مقارن لها فيكون بشرط شيء، فيكون الماهية المخلوطة التي هي بشرط شيء والتي هي موجودة في الخارج، الماهية بشرط شيء موجودة في الخارج. فإن قلت الإنسان المشترك، الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوتة، ولا شك في أنه من حيث هو كذلك هذا الإنسان المشترك الذي يكون له يد وعين وظهر وبطن وهذه أعضاء لها أوضاع مخصوصة ولها مقادير وأبعاد متفاوتة يكون متحيزا، سيكون هذا الإنسان المطلق متحيزا. قلت هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث إنها كلية مشتركة، كذلك تؤخذ بقيد تؤخذ مطلقة، لا تؤخذ بقيد الإطلاق، وإنما تؤخذ مطلقة مشتركة تصدق على كثيرين، تصدق على كثيرين، ولا شبهة أنها في الإنسان الكلي مأخوذة كذلك، أنها مشتركة لا تؤخذ بقدر معين، لا تؤخذ بوضع مخصوص، وإنما تؤخذ مطلقة، تؤخذ مطلقة. وإنما قال وربما يستعان في تصوره، ولم يقل وربما يستدل عليه. لماذا؟ لأن الاستدلال به بهذا موقوف على وجود الكلي الطبيعي ووجود العلم به، ووجود العلم به، فإن في الذهن الوجود الذهني يكون عارضا على هذه الماهية، يكون عارضا على هذه الماهية. وكذلك في الخارج الكل الطبيعي الماهية من حيث هي هي تكون معروضة للجزئية، وجزء الجزئي جزء حقيقي، وجزء الجزئي جزء حقيقي. والبعض يفسر الكل الطبيعي بأنه الماهية من حيث هي هي المعروضة للكل المنطقي، وهذه الماهية التي تكون معروضة للكل المنطقي الاتفاق على كونها في الذهن ليس في الخارج، وإنما الذي يكون في الخارج الماهية من حيث هي هي المعروضة للعوارض المشخصة الجزئية، للعوارض المشخصة الجزئية المعروضة للجزئية هي التي في الخارج، وهي كجزء من هذه الموجودات في الخارج، مع أنه مختلف فيه في وجود الكل الطبيعي. الماهية من حيث هي هي التي تكون معروضة للكل المنطقي لا تكون إلا في الذهن، ولذلك الماهية من حيث هي هي لا يكون لا من حيث هي ليست جزئية وليست كلية، ليست جزئية وليست كلية، فتقبل الجزئية والكلية على السوية كما تقبل الوجود والعدم على السوية، مع أنه مختلف فيه بخلاف الاستعانة المذكورة، فإنها تتم مع ذلك الاختلاف الثاني. الثاني استدل كذلك كل موجودي فإما أن يتصلا أو ينفصلا، هو استدل أولا بأن الموجود إما أن يكون متحيزا بذاته أو متحيزا تبعا للمحل الذي يقوم به. الاستدلال الثاني كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا، الاتصال والانفصال، الجسم عند الحكماء متصل واحد متصل، وعند المتكلمين هناك فواصل، هو مؤلف من الجواهر الفردة وهناك فواصل لا ترى بالعين المجردة، فالحكماء يقولون باتصال الجسم، والجسم متصل واحد يقبل الانقسام، لذلك قالوا بالهيولة والصورة، والمتكلمون قالوا هو مؤلف من جوهر فرد وهناك فواصل، هذه الفواصل لا ترى بالعين المجردة. هم يرون أن الموجودات كذلك إما أن تكون متصلة، كل موجودين إما أن يكون متصلين أو منفصلين، فهو أي الواجب تعالى إن كان متصلا بالعالم فمتحيز، وإن كان منفصلا عنه كذلك يكون متحيزا. فالاتصال والانفصال الذي يلزم كل موجودين يلزم منه التحيز، فالموجودان إما أن يكونا متصلين وإما أن يكونا منفصلين، وعلى الاحتمالين يلزم أن يكون متحيزا، يلزم أن يكون متحيزا، وإن كان منفصلا عنه فكذلك. والجواب منع الحصر، وهو من الطراز الأول، أي من الأحكام الوهمية، الحكم على ما ليس بمحسوس بحكم المحسوس. وقد عرفت أن أحكامه لا تقبل في غير المحسوسات، لكن هذه الأحكام الوهمية قد تشتبه بالأوليات فتحسب أنها منها. كذلك يستدلون أن كل موجودين إما أن يكون داخل العالم الموجود، أن الموجود إما داخل العالم أو خارج العالم أو لا داخله ولا خارجه، والثالث أن لا يكون الموجود لا داخل العالم ولا خارج العالم، خروج عن المعقول وعما تقتضيه بداهة العقل. إذا كان موجودا فإما أن يكون محايثا أو يكون مباين لهذا العالم، إما أن يكون محايثا أو يكون مباين، وموجود لا يكون محايثا ولا يكون مباينا، هذا صفصطة، صفصطة، وحكم على هذا الموجود بأحكام المعدومات. فلا بد للموجود أن يكون مشارا إليه، أن يكون في جهة من هذا العالم، أن يكون في جهة من هذا العالم وعما تقتضيه، والأولان فيهما المطلوب. إذا كان الله عز وجل داخل العالم فهو متحيز، إذا كان خارج العالم فهو كذلك متحيز في جهة من هذا العالم، إذا كان لا داخل ولا خارج العالم هذا خروج عن حد العقل ودخول في الصفصطة والأولان فيهما المطلوب وهو أنه تعالى متحيز وفي جهة، والجواب أنه لا داخل ولا خارج، وهذا خروج عن الموهوم دون المعقول. فنحن لا نحكم عليه بأحكام الأجسام الرابع الموجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره. وحقيقة القائم بنفسه، ما هو القائم بنفسه؟ الذي يكون متحيزا بذاته، يشغل مكانا بنفسه، سواء قلنا المكان هو البعد المفطور، السطح الحاوي السطح الباطن للجسم الحاوي المماثل للسطح الظاهر من الجسم المحوي كما يقول أرسطو، الفراغ الموهوم كما يقول المتكلمون. والقائم بغيره هو المتحيز تبعا، الذي يكون في حيز تبعا للقائم بنفسه، وهو أي الواجب تعالى قائم بنفسه فيكون متحيزا بذاته، يكون في حيز بذاته. والجواب منع التفسيرين، يعني لا نحن نحصر الموجودات في القائم بنفسه والقائم بغيره. والقائم بنفسه هو الذي نعقل من القيام هو أن القائم بنفسه ما يكون متحيزا بذاته، والقائم بغيره ما يكون تحيزه تبعا لتحيز القائم بنفسه. فإن القائم بنفسه هو المستغني، نحن نفسر القائم بنفسه المستغني عن محل يقومه، فهو ماذا؟ أعم، المستغني عن محل يقومه. وليس يلزم من هذا، لا يلزم إذا كان مستغنيا عن محل يقومه أن يكون متحيزا بذاته، ولا يلزم من هذا كونه متحيز بذاته. والقائم بغيره هو المحتاج إلى ذلك المحل الذي يقومه، يحتاج إلى ذلك المحل ولا يلزم منه كونه متحيزا تبعا. وقد يقال في تقريره، أي تقرير الوجه الرابع، أجمعنا على أن له صفات قائمة بذاته. ومعنى القيام هم يقولون، نحن نقول بأن الواجب له صفات وهذه الصفات قائمة بذاته، ومعنى القيام هو التحيز تبعا. نحن نفسر القيام لا كما يفسره الحكماء، بأن القيام قيام العرض بالجسم أن يكون تحيز هذا العرض، تحيز هذا تابع لتحيز الجسم الذي يقوم به، فيتحدان في الوضع في الإشارة، بحيث يكون الإشارة إلى هذا العرض نفس الإشارة إلى هذا الجسم، الإشارة إلى هذا العرض، فيكونان متحدين في الإشارة الحسية، الإشارة إلى حديمة إشارة إلى الآخر، فيكون هو متحيزا أصالة. ويجاب بأن القيام قيام هذه الصفات بالذات الله عز وجل، هو الاختصاص الناعت، اختصاص شيء بشيء، بحيث يكون أحدهما نعتا والآخر منعوتا به، يختص به كما يختص البياض بالجسم، لا كما يختص الجسم بالمكان، فإن الجسم يزول عن هذا المكان ولا يختص به ويكون في مكان آخر، والماء في الكوز كذلك لا يختص بهذا الكوز، لكن البياض يختص بهذا الجسم، يختص بهذا الجسم، فعدم الجسم عدم لهذا البياض، فيكون هو متحيزا أصالة. ويجاب بأن القيام هو الاختصاص الناعت، يختص شيء بشيء بحيث يكون أحدهما ناعتا والآخر منعوتا به كما مر. الخامس الذي يستدلون به الاستدلال بالظواهر النقلية الموهمة بالتجسم، الموهمة للجسمية والتجسم من الآيات والأحاديث، نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على وارتفع، وجاء ربك، والمجيء يقتضي النقلة والتحيز وأن يكون في مكان يشغل الأمكنة، والملك صفا صفا، فإن استكبروا فالذين عند ربك، عند تقتضي العندية تقتضي التحيز، أن يكون في مكان، إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود إليه، وهذا يستلزم أن يكون في حيز، تعرج الملائكة والروح إليه الصعود، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله، إتيان الله ومجيئه يقتضي النقلة وشغل الأمكنة والتحيز؟ آمنتم من في السماء في الجهة، في جهة السماء، أن يخسف بكم الأرض ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ وحديث النزول وهو أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حركة في كل ليلة، وفي رواية في كل ليلة جمعة، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك الاستدلال بقوله عليه السلام للجارية الخرصاء أين الله، أين الله، فسؤال عن الأينية، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية عن الأينية، فيجوز أن يكون الله عز وجل في مكان في جهة فأشارت إلى السماء، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليها، أقر جوابها ولم ينكر، وقال إنها مؤمنة. فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران بالجهة والمكان، يكون في هذه النقليات، في هذه الأدلة النقلية دليل على أن الله عز وجل متحيز وفي جهة وفي مكان. والجواب أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات الدالة على نفي المكان والجهة. نحن نقطع بأن الله عز وجل ليس متحيزا ولا قائما بالمتحيز، لأنه لو كان كذلك لكان جسما، والجسم حادث، والجسم يماثل الجسم الآخر، والله عز وجل يستحيل عليه أن يكون جسما، أن يكون جسما وأن يكون حالا في غيره، وأن يكون حالا في غيره. كيف ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ما أمكن، فتؤول الظواهر إجمالا، التأويل الإجمالي وهو التفويض، نكل العلم بمعاني هذه النصوص إلى الله عز وجل، نكل العلم بمعاني هذه النصوص إلى الله عز وجل، ويفوض تفصيله إلى الله، كما هو رأي من يقف على الله، لفظ الجلالة في المتشابه، يقف في أنه لا يعلم تأويل المتشابهات إلا الله عز وجل، لا يعلم تفسير هذه المتشابهات والمعنى المراد بها إلا الله عز وجل، ويقفون على لفظ الجلالة، وعليه أكثر السلف، كما روي عن أحمد الاستواء معلوم، جاء في القرآن أن الرحمن على العرش استوى ونعلم ذلك، والكيفية مجهولة، حقيقة هذا الاستواء والمقصود به مجهول، والبحث عنه بدعة، و إما تفصيلا تؤول الظواهر التأويل التفصيلي، كما هو رأي طائفة، فنقول الاستواء الرحمن على العرش استوى، استولى نحو قوله قد استوى عمرو على العراق من غير سيف ودم مهراق. والعندية الرحمن على العرش استوى، فإن استكبروا فالذين عند ربك، بمعنى الاصطفاء والإكرام، كما يقال فلان قريب من الملك. وجاء ربك، جاء أمر ربك، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وإليه يصعد الكلم الطيب القبول والارتضاء لهذا الكلم، أي يرتضيه، فإن الكلم عرض يمتنع عليه الانتقال، امتناع انتقال الأعراض، فالعرض يقوم بالجسم ولا ينتقل بنفسه، وإلا استلزم ذلك أن يكون قائما بنفسه. ومن في السماء، أي حكمه أو سلطانه أو ملك من ملائكته موكل بالعذاب للمستحقين، وعليه فقس سائر الآيات والأحاديث. فالعروج إليه هو العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعات فيه، وإتيانه في ضلل إتيان عذابه، والدنو هو قرب الرسول إليه بالطاعة، والتقدير بقاب قوسين تصوير للمعقول بالمحسوس، تصوير للمعقول بالمحسوس. والنزول نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، محمول على اللطف والرحمة، وترك ما يستدعيه عظم الشأن وعلو الرتبة على سبيل التمثيل، وليس ينزل الله حقيقة وإلا كان جسما واستلزم أن يكون حالا في هذه السماوات بذاته، يكون حالا بذاته في السماوات. وصار القائل بهذا النص على ظاهره قائلا بالحلول الإلهي، قائلا بالحلول الإلهي، وخص لأنه مظنة الخلوات وأنواع الخضوع والعبادات. والسؤال بأين للجارية استكشاف عما ظن أنها معتقدة له من الأينية في الإلهية في هذه الأصنام، في هذه الأصنام. فلما أشارت إلى السماء علم أنها ليست وثنية، وحمل إشارتها على أنها أرادت كونه تعالى خالق السماء، فحكم بإيمانها إلى غير ذلك من التأويلات التفصيلية، من التأويلات التفصيلية. وهناك تأويلات يكون فيها نوع من التعسف، وتأويلات تقبلها اللغة، تأويلات تقبلها اللغة، فالتي فيها نوع من التعسف نكل علم هذه النصوص إلى الله عز وجل، وهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. وما كان التأويل قريبا قريبا وموافقا لما عليه أهل اللسان وما عهد منهم فهذا يقبل، إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكرها العلماء لهذه الآيات والأحاديث ونظائرها، فارجع إلى الكتب المبسوطة تظفر بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.